صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وصدق الله ورسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ومن ينتظر وما بدل تقتلون وتأسرون يا قوم you One way, one way, one way, one way, one way.